العلم نعمة من الله تبارك وتعالى وفضل اختص به بعض عباده، فمن رزقه الله العلم ووفقه لدعوة الناس وتعليمهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليه أن يحافظ على هذه النعمة ويكون أمينا في نقله للعلم، وأن ينسبه لأصحابه ولا ينكر فضلهم عليه. وليعلم أن العلماء يسألون يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير من الدنيا وما فيها. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. حين هاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى المدينة المنورة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وأراد سعد أن يقتسم كل ما يملك مع عبد الرحمن بن عوف، فتعفف عبد الرحمن وقال لسعد: بارك الله لك في مالك وفي زوجتك، ولكن دلني على السوق. وذهب رضي الله عنه إلى السوق محاولا الارتزاق بجهده وعرقه، وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سر من فعله ودعا له بالبركة، واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وأصبح عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء المدينة المنورة. وقال عن نفسه: والله لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. وذلك كناية عن أن الرزق يأتيه من حيث لا يدري ولا يحتسب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا. الإسلام دين وسط اهتم بالروح والجسد معا، وأعطى الدنيا حقها كما أعطى الآخرة حقها، وطلب العمل لهما معا. فالعمل للدنيا في نظر الإسلام هو عمل للآخرة، لا فرق بينهما. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة القصص: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء. مما يؤثر عن شجاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما رواه عنه خادمه أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة وانطلقوا إلى الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. وكان على فرس لأبي طلحة في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحرا. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وطلقا بالجمال، خلقا وطلقا بالكمال، تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يقول: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك من ذنوبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد كروبا. أيها الإخوة المؤمنون، غدا